بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب، ونحن نستهل هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ابتداء في هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، فحياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا بكم بالإخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ. نبتدئ حفظكم الله بالقاعدة الرابعة بعد المئة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرضا بالمجهول جنسا أو قدرا أو وصفا، هل هو رضا معتبر لازم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة، وهي: إذا كان الشيء مجهولا ورضي به المكلف، وهذا الجهل إما أن يتعلق بالجنس أو القدر أو الوصف، هل يعتبر ما ترتب على هذا الرضا وإن كان مجهولا أو لا يعتبر؟ يقول المصنف رحمه الله: رضا المجهول إما أن يكون جهل جنسه، ما يعلم جنسه، مثل إنسان التزم شيئا هو في الحقيقة لا يعلمه، قيل ترضى بهذا الشيء وهو لا يفهمه، مثل الأعجمي لو أنه طلق وهو لا يدري عن لفظ الطلاق مثلا، وهو لا يدري طلق أو إنسان مثلا عربي طلق بلفظ أعجمي والتزم مدلول هذا اللفظ ولا يدري مدلول هذا اللفظ ما هو، ما يدري ما هو، هل هو طلاق، هل هو مثلا نذر، هل هو ما يدري، لكن هل هو نوى الطلاق أحسن الله عليكم بغير لفظه أو أنه تكلم بكلمة؟ لا، تكلم بلفظ والتزم مدلوله، تكلم بلفظ، هو لو علم أنه طلاق انتهى الأمر، إنما لكن التزم مدلوله، قال التزم مدلوله وهو لا يدري. نعم، وهو لا يدري مثلا التزام المدلول أحسن الله إليك، يعني الثمرة. نعم، يعني ما يترتب عليه. نعم، ما يترتب عليه، قيل إن هذا إن كأنه التزم عقدا، مثل لو طلق بلفظ أو قيل له قل هذا الكلام. نعم، أو تقول هذا الكلام، ترى هذا الكلام إذا يترتب عليه شيء بعد ذلك نأتي بإنسان يخبرك ويترجم لك الشيء، ثم تبين أن الرجل طلق امرأته مثلا باللفظ الأعجمي. نعم، هو يجهل جنس هذا اللفظ ما هو، أو قدرا مثلا، مثل إنسان قال زوجته: أنت طالق عدد مثل ما طلق فلان، وهو لا يدري طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاث، هذا مثلا هو القدر. نعم، القدر، لكنه يعلم أنه طلاق لكن لا يدري ما عدد الطلقات التي طلقها فلان، فهو التزم ما التزمه ذاك الشخص بوقوع الطلاق واحدة أو اثنتين أو ثلاثة. أو وصفا، هو يعرف مثلا يعني معروف من جهة الجنس، لكن مثل وليس على ما بالعلم لكن على الوصف، مثل إنسان أحرم قال أحرمت بما أحرم به فلان، ومعروف أحرم، إحرام معروف. نعم، جنسه، والإحرام لا يكون إلا بنسك واحد. نعم، لا يكون، لكن وصف الإحرام هذا، هل هو مثلا تمتع، هل هو إفراد، هل هو قران، هل هو رضا معتبر لازم؟ المصنف رحمه الله أورده مورد التساؤل ثم أتى بالتفصيل، فالمسألة فيها تفصيل، حال في بعض الأحوال يكون التزام صحيح وفي بعضها ليس كذلك كما سيأتي. نعم، نعم. قال المؤلف: إن كان الملتزم عقدا أو فسخا يصح إبهامه بالنسبة إلى أنواعه أو إلى أعيان من يرد عليه. إلى أعيان من؟ إلى أعيان من يرد يرد عليه. إلى أحسن الله إليكم، إلى أعيان من يرد عليه صح الرضا به ولزم بغير خلاف، وإن كان غير ذلك ففيه خلاف، فالأول له صور. نعم، إن كان الملتزم عقد مثل عقد الإحرام مثلا أو فسخ مثل الطلاق يصح إبهامه، يعني عدم الإفصاح عنه، يصح إبهامه وعدم الإفصاح عنه مثلا بالنسبة إلى أنواعه، مثل مثلا أنواعه مثل مثلا الإحرام، قال أحرمت بما أحرم به فلان، أنواع الإحرام، أنواع الأنساك، يعني أنواع الأنساك، فهو يصح إبهامه بالنسبة إلى أنواعه، وأنه يحرم إحراما مطلقا أو يحرم أو يحرم أو يحرم مثلا بما أحرم به فلان أو إلى أعيان من يرد عليه، إلى أعيان مثلا من يرد عليه، مثل مثلا لو أعتق مثلا أحد مملوكيه، أعتق أحد مملوكيه مثلا، أو طلق إحدى زوجاته، هذه إضافة إلى أعيان إما الزوجات أو إلى المماليك مثلا. فالأنواع مثل إضافة إلى أنواع النسك، والأعيان إضافة مثلا الطلاق أو العتق إلى الزوجات أو إلى المماليك. صح الرضا به ولزم بغير خلاف، ولزم بغير خلاف، وإن كان غير ذلك يعني ليس لا يصح إبهامه بل يجب بيانه، ففيه خلاف. فالأول له صور، وسيأتي الإشارة والتوضيح أكثر. نعم. فالأول له صور، منها أن يحرم بمثل إحرام فلان أو بأحد الأنساك. نعم، مثل أن يحرم بمثل ما أحرم مثل إحرام فلان. إنسان أراد الحج، قال أحرمت بما أحرم فلان، هو يعلم أن فلان طالب علم ويعرف النسك الأفضل من النسك المفضول، يقول أنا ما أعرف، أنا ولا عندي من أسأل الآن، أو سألت من عندي قالوا والله ما ندري، لكن ما شاء الله صار فقيه في الحقيقة. يعني حينما قال أحرمت بما أحرم فلان، هو قالها من باب التقليد مثلا له والمتابعة، قال فلان طالب علم ويعرف، ولو كان عندي أسألته، لكني هو يعلم أنه قد أحرم لكن لا يدري بما أحرم به. فقال أحرمت بما أحرم به فلان، هذا أضاف النسك، أحرم بأحرم فلان، وهو بالحقيقة من باب إضافة النسك إلى نوع من أنواعه، إما تمتع أو إفراد أو قران. في هذه الحال نقول يصح على الصحيح، يصح. فإذا علم أن فلان أحرم مثلا تمتع، صار إحرامه تمتع. يقول شعمن يقول عليك تطوف وتسعى الآن وتقصر. فلان أحرم مفرد، تبقى مفردا، تبقى مفردا، وتبقى مفردا لأن أراد ذلك فيبقى على إحرامه. لكن لو أراد بعد ذلك، لو قال لا والله فلان أحرم وسأل قال أنا أحرمت مفرد لكن التمتع لك أفضل، قال أنا أحرمت بإحرامك أنا على أساس أنك تختار النسك الأفضل، قال لا أنا مفرد أنا والأفضل التمتع، شو يسوي؟ يتمتع ولا يبقى على إحرامه؟ يبقى على إحرامه. يقول جزاك الله خير، كان يجوز أنا ودي بالتمتع، ينتقل. هذه وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل الصحابة، أمرهم النبي عليه السلام بأن يتحللوا. نقول لي يتحلل الحقيقة، يتحلل الحقيقة ويطوف ويسعى، يطوف ويسعى، لكن القصد هو لو أراد أن يحرم من إحرام فلان، لو أراد بعد ذلك ينتقل إلى نسك أفضل، فالصحيح أنه يتحلل يطوف ويسعى ويتحلل. أو قارن كذلك يلبي بهما، يلبي يعني يكون قارنا، قصدي أنه يكون قارنا مثلا. وهذا ثبت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بإحرام فلان، قصة علي رضي الله عنه في الصحيحين، أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ببدن، ثم قال أهللت، ثم قال له عليه السلام بما لا تقال بهلان كهلان النبي عليه السلام، فقال أقم، وكان قد ساق هاديا، فأمره النبي عليه السلام أن يبقى حراما. أبو موسى رضي الله عنه أيضا كذلك أهلك بهلان كهلان النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أمره النبي أن يتحلل. لماذا؟ لأنه لم يسق الهدي، فأمره بالتحلل لأنه أفضل. وهذا جائز على الصحيح، الانتقال يعني كون يعلق إحرامه بإحرام الغير لدلالة السنة عليه. والانتقال أيضا كذلك إذا انتقل إذا تحلل إلى نسك أفضل، وهذا إذا بشرط لا يكون قد سعى في التحلل، قد شرع في التحلل في الطواف، أو كان قد وقف بعرفة. إذا كان قبل ذلك فلا بأس من يعني لا بأس أن يتحلل، لا بأس أن يتحلل، أو كذلك أو أنه طاف وسعى، قصدي أو أنه طاف وسعى ثم أراد بعد ذلك بعدما طاف القدوم وسعى مثلا للحج، طاف القدوم وسعى للحج، في هذه الحال لا بأس أن يتحلل وأن يقصر رأسك وتصير متمتع، ولو أنه طاف بنية القدوم وسعى بنية الحج. وهذا من غرائب وعجائب المسائل في الحج، أن يتحول النسك كله مستحب إلى ركن عمرة والطواف، والسعي اللي هو سعي حج ينقلب إلى سعي عمرة. وهذا من باب تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده وتسهيل أمور الحج عليهم. الحمد لله. أو بأحد الأنساك، إنسان يعني أحرم هكذا أطلق مثلا، أطلق الإحرام مثلا أو بأحد الأنساك مثلا لم يقيد، في هذه الحال إذا قال مثلا بأحد الأنساك فإنه له أن يصرفه إلى ما شاء، أو أطلق فإنه له أن يصرفه إلى ما شاء. إلى ما شاء. نعم. أو طلق إحدى زوجاته كذلك، لو أنه طلق إحدى زوجاته، هذا هو المتقدم في كلامه رحمه الله، إذا كان فسخا يصح به بالنسبة إلى أنواع أو إلى أعيان من يرد عليه. نعم. هذا فسخ مثلا، هو فسخ النكاح إلى أعيان من يرد عليه، مثل طلق إحدى زوجاته، إنسان طلق إحدى زوجتيه أو زوجاته ولم يعين، ما عين، في هذه الحال ماذا يعمل؟ أو أنه عين ثم نسي، الآن نسي ماذا يعمل؟ فهذه المسألة فيها القرعة كما سيأتي في كلامه رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. أنا قبل أن ننتقل أو نكمل، بودي أن تتحدثوا حفظكم الله عن قضية الطلاق وما يقع فيها فعلا من التساهل من بعض الرجال، بحيث أنه قد يعني يعلق دخول بعض الضيوف إلى بيته بطلاقه لزوجته بأن يقسم، أو أنه يهدد زوجته دائما بالطلاق. نحن أتينا بهذا من باب الأمثلة، لكن قد يكون في الواقع أحسن عليكم من يتساهل فعلا في قضية الطلاق، فهل حدثتمونا أحسن الله؟ نعم. لا شك الطلاق مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه داود وغيره، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فالطلاق لا شك أنه مثل ما قيل علاج من باب التخليص عند الضرورة، فالله سبحانه وتعالى شرعه عند الحاجة إليه، فلم يجعل المرأة غلا أو غلا في عنق الرجل، ولا الرجل غلا في عنق المرأة، وأنه يلزم، إنما هو العلاج للحاجة حينما يشتد الأمر وتتأزم الأمور، ولا يمكن إصلاح الحال إلا بالطلاق، فهو آخر الدواء، ولا يلجأ إليه العاقل إلا في النهاية. ولهذا بين الله أحكام، بين النبي عليه السلام في الإصلاح والجمع بين الزوجين، لكن تأزمت الأمور بهذا يسلك، يكون الطلاق حلا. هذه الشريعة الوسط السمحة ذات اليسر. أما أن الرجل مثلا يجعل الطلاق في الجراح وفي أموره، في بيع مثلا وفي شرائه وفي ولائمه وفي دعوته، هذا في الحقيقة تلاعب. ولهذا قال النبي أي تلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، لما في حديث أظن محمود بن لبيد عند النسائي وغيره رضي الله، لما طلق رجل ثلاثا، فلا يتلاعب بالطلاق ولا يجعل الرجل مثلا زوجته عرضة للتهديد مثلا، كذلك أيضا لا يجعل إكرامه لضيوفه، يجعل زوجته محلا للإكرام في أن يحلف عليهم. هذا واليمين هذه في الحق فيها خلاف، بعض العلم قال إنه لا يجوز الحلف في الطلاق، وبعضهم قال إنه يكره، وبعضهم وإن كان هناك قول أنه مباح وأنه يجري مجرى اليمين، لكن الشأن فيها شديد، لأن من يتساهل فيه في الحقيقة يقع في أمور لا تحمد عقباها، ثم بعد ذلك يأتي ويسأل. فعلى الإنسان إذا أراد مثلا أن يدعو أو أن يضيف أو أن يكرم، يكون الإكرام بالتي يحسن وليس بالإرغام. ومن كان لا يقبل الكرامة إلا بأن يطلق زوجته، فمثل هذا في الحقيقة لا كرامة له. الذي يسعى إلى أمر في الحقيقة خلاف الهدي وخلاف السنة. ولهذا إذا كثر الجهل مثل هذا يبين للناس مثل هذا، ثم العاقل حينما يلتزم بالسنة فإن ويسعى في إرضاء الله عز وجل، والله عز وجل يرضى عنه، ومن سخط عليه من الناس يعود حامدا راضيا مثنيا. لكن بالجملة لو أن إنسان وقع منه طلاق معلق لزوجته ينظر في هذا التعليق، إن كان تعليقا محضا، تعليقا محضا مثل تعليق الطلاق بدخول الشهر خروج الشهر، تعليق الطلاق مثلا إذا ذهبت إلى هذا المكان إذا من باب التعليق، فهذا يقع هذا يقع والظاهر محل اتفاق من أهل العلم. وإن كان لا تعليق قصد به أمر آخر وهو المنع أو الإلزام أو التهديد أو التخويف، فالعلماء يقولون اليمين هو ما دل على حث على فعل شيء أو منع عن شيء أو تصديق خبر أو تكذيبه، فهذا يجري مجرى اليمين على الصحيح، وإن كان خلاف قول الجمهور بل هو ظاهر خلاف قول الأئمة الأربعة، لكن الصحيح فيه وعليه دلت قضايا منقولة عن الصحابة، يعني آثار في هذا الباب جاءت عنهم رضي الله عنهم في العتق وفي غيره، ودلت على أن تعليقه يكون طلاقا يكون يمينا، وهذه مسألة مبسوطة يعني ذكر عنه مبسطها. فالشأن أنه حينما يعلقه على شيء فيه تخويف ثم فعلت هذا الشيء أو فعلت هذا الشيء أو فعله هذا الشيء يريد منع نفسه، نقول يجري مجرى اليمين ويكف عليه كفارة يمين. مثل ذلك لو أن الإنسان كما يأتي أسئلة كثيرة حين يقول إنسان إن عدت أفعل هذا الشيء فعلي لله حجة، فعلي لله صيام شهر. إنسان مثلا يريد أن يتوب مثلا من فعل معصية، نقول إنسان عليه يتوب إلى الله، ولا حاجة أن يجعل النذر وأن يقصد للنذر الذي لا يريد به وجه الله، لا، في الغالب أنه يشق على نفسه وتكون ربما أن يعود في المعصية بعد ذلك ثم يلتزم ويشتد بها لأنه علم أنه صارت غل وأنه. فأما إذا ترك هذه الأساليب واستعان بالله فالله يعينه، لكن هو إذا حلف مثلا على فعل طاعة ولم يقصد فعل الطاعة نقول هذه يمين. فالإنسان مثلا قال إن عدت أفعل هذا الشيء المحرم فعلي صوم شهر، نقول عليه كفارة يمين وليس عليك صوم، عليك كفارة يمين وليس عليك صوم، لأن الصوم إنما هو النذر ما وقع عن وطر وما كان لله عز وجل أو مقصود به وجهه سبحانه وتعالى، وما سوى ذلك فإنه لا يكون نذرا، كما قال ابن عباس النذر ما ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، فيكفر كفارة يمين وتنحل يمينه. وهذا جاري كما تقدم في النذر وجاري في مسألة الطلاق، وجاءت قضايا قصة ليلى بنت العجمة المشهورة المعروف في هذا الباب، قالت كل مال لها فهو في رتال الكعبة وكل عبد الله فهو عتيق وكذا وكذا، فأفتتها حفصة رضي الله عنها، أفتتها عبد الله بن عمر جميع الصحابة أنها عليها كفارة يمين، ولما اشتدت والتزمت أنكر عليها من حضر وشددوا وبينوا أن الواجب عليه هو الكفارة كما قضى بها الصحابة مسألة العتق. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال أو أعتق أحد عبيده صح وأخرج بقرعة. أو أعتق أحد عبيده صح وأخرج بقرعة. كذلك لو أن الإنسان أعتق مملوكا من مماليكه لكنه لم يعين هذا المملوك، نقول العتق صحيح، لكن الآن لما أعتق الآن كيف نخرج هذا العتيق؟ يقول أخرج بقرعة، مثل ما تقدم في إذا طلق إحدى زوجاته، وهذا هو الصواب، وإن خالف فيه بعض العلم كالأحناف وقالوا إنها قمار، وهذا لا شك أن هذا قول باطل، بل هو قول رديء خبيث كما قال أحمد رحمه الله. وهكذا الأقوال التي تخالف السنة، تخالف الأقوال الصحيحة، تخالف الأدلة. الإمام أحمد رحمه الله كثيرا ما يقول عن الأقوال التي تكون مخالفة للسنة، يقول قول رديء قول خبيث. وهذا يكثر كثيرا ممن يتكلمون حيث في بعض المسائل التي جاءت بها النصوص ويفتون فيها خلاف الأدلة بل خلاف الإجماع، وفي الحقيقة يذكرون أشياء وأقوال باطلة أقوال شاذة يتعلقون بها مخالف الأدلة، وربما نغر بهم بعض الناس من يسمعون أقوالهم يظنونها أنها أقوال موافقة للدليل مع أنها تخالف الإجماع وتخالف الأدلة. فهذه الأقوال أقوال رديئة خبيثة، وخاصة في هذا الزمن فيما يتعلق بأمر المرأة ومسائل تتعلق بالمرأة التي منها أقوال تخالف الأقوال الصحيحة والأدلة الصحيحة والأقوال الموافقة لها الآخذة بها أو تخالف الإجماع، فيجب الحذر منها والتحذير منها وممن يتكلم فيها. ففي هذه المسألة، وما إذا اعتق أحد عبيده أو طلق إحدى زوجاته مثلا فنسيها أو لم يعينها، كذلك إذا لم يعين أحد عبيده أو نسيه فإنه يخرج بقرعة، والقرعة طريق شرعي قدري لتعيين هذا الذي قد أبهم، طريق شرعي لتعيين الذي أبهم. وجاءت الأدلة الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في القرعة، وأنه عليه السلام كان يقرع لنساء، فمن خرج سهمها خرج بها. وكذلك ذلك الرجل الذي اعتق ممالك الستة ثم أرق اعتق النبي صلى الله عليه وسلم اثنين وأرق أربعة بالقرعة، وهكذا أدلة جاءت نحو ستة وسبعة في القرعة. فالقرعة طريق شرعي لأنه أنا خفي الآن وأبهم علينا، ولا ندري من هي مثلا المطلقة، ولا ندري من هو المعتق، ولا يمكن نقول مثلا فلان، أو نقول أنت أيها الزوج أو أنت أيها المالك للعبيد أنت تعين، لا، تعين هذا فيه حيف، فقد يعين إنسان خلاف سواء إذا كان أطلق هو عين مع أنه أطلق، أو كان قد نسيه فقد يكون هذا العين هو شخص آخر أو امرأة أخرى غير المرأة المطلقة، فيكون فيه ظلم. فتأتي القرعة فتعين. وهكذا الأمور التي لا يمكن فيها طريق شرعي محض يأتي الطريق الشرعي القدري. إيش معنى شرعي قدري؟ هي كقرعة طريق شرعي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام، وكون المعين مثلا يخرج بالقرعة طريق قدري، قدر الله عز وجل يكون هذه المرأة هي التي تطلق، هذا المملوك هو الذي يعتق. نعم، أحسن الله إليك. إذا كانت هذه الزوجة أو هذا المملوك أثيرا أو أثيرة الزوجة لدى هذا الرجل، فتراجع بعد أن خرجت القرعة على هذه الزوجة أو هذا، هل له أن يتراجع؟ لا، ما في التراجع الشيء. إذا وقع الطلاق بإجماع العلم، أو وقع العتق هذا بإجماع العلم، ما عدله انتهى الأمر. انتهى الأمر، هذا محل اتفاق من أهل العلم. أحسن الله عليكم وأثابكم الله فضيلة الشيخ. وأما الثاني فله صور، منها إذا طلق بلفظ أعجمي وأعتق ونحوه. نعم، كذلك. وهذا هو النوع الذي يعني إن كان عقدا مبهما عقدا مبهما لكنه كما قال المصنف رحمه الله ليس معلوما بلفظ أعجمي، لا يصح إضافته، لأن الإضافة لا تكون إلا مع العلم، وهذا لا يصح أن يضاف مثلا إلى شيء من أنواعه أو إلى شيء من أعيانه، لأن الإضافة لا تكون إلا مع العلم. وهذا في الحقيقة لفظ هو يعني بالنسبة إليه اللفظ الأعجمي هو لا يعرفه ولا يفهمه، أو اعتق مثلا بلفظ أعجم، طلق بلفظ أعجم. في هذه الحالة هذه موضع خلاف، ولهذا قال مصنف المنه القسم هذا موضع خلاف. لماذا؟ القسم الأول ماضي وصحيح، ماضي وصحيح. إذا كان ماضيا أو صحيحا فإنه يجري مثلا فيه التعيين كما تقدم في بعض صوره، إما مثلا باختياره مثل اختيار أحد الأنساك حينما يطلق مثلا، أو مثلا حينما يطلق بالنسك ويقول بما أحرم به فلان مثلا، أو مثلا بالتعيين بالقرعة كما تقدم. لكن إذا طلق بلفظ أعجمي ثم التزم مدلوله، أو اعتق بلفظ أعجمي ثم التزم مدلوله، هذه فيها خلاف. قالوا هل يصح الطلاق، هل يصح العتق أو لا يصحان؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. ذهب جمع العلم إلى أنه لا يصح، لأن في الحقيقة كيف يصح بلفظ هو في الحقيقة لم يقصد مدلوله، لم يفهم مدلوله، والله لا يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وإنما الأعمال بالنيات. واللفظ الذي لا يعلم ويجهل لا نية فيه. والقول الثاني أنه يعتبر، لكن المقدم عندهم أنه لا يعتبر الطلاق باللفظ الأعجمي الذي لا يفهم، وكذلك العتق باللفظ الأعجمي. نعم نعم. ومنها البراءة من المجهول. نعم، ومنها البراءة من المجهول، يعني هل يصح، لأنها شيء مجهول، مثل إنسان أن تطلب إنسان مال لكنك ما تدري مش قدره، صاحبك اللي تطلبه ما يدري مش قدره، أنت قلت له أوفني، قال والله ما أدري الآن مش رأيك، قلت أنت جلاء تراك بريء منها، أبرأتك والله يبيحك والله يعفو عنك، أبرأت من الدين، دين مجهول، أنت قلت لعله يمكن دين يسير ودين قليل فأبرأته وعفوته عنه. عندنا مسألة، مسألة صحة البراءة من المجهول، مسألة صحتها منك حينما أنت تبرئه ولم يحصل منه قبول. أحد القولين في هذه أنه يصح، والقول الثاني يصح، والصحيح أنه يصح البراءة من المجهول. نعم. لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسلمة النبي داود في رجلين حصل بين نزاع في مواريث درست بينهما، أمرهم النبي أن يبيح أن يحلل كل منهما الآخر. نعم. أن يحللكم، يعني أمرهم، والتحليل هو إبراء مثل أن تطلب يطلق. نعم. قلت أنا عفوت سمحت عن حقي وقال لك إني سمحت عن حقي، لكن لو كان أنت ما تدري كم المال وهو يعلم لكن ما علمك. نعم. لأنه واجد. نعم. إنه واجد ما علمك، لو علمك يمكن ما تسمح، هل تصح ولا ما يصح؟ ولهذا نقول الصحيح التفصيل، إن كان الذي عليه الدين لا يعلم. نعم. لا يعلم يجهل مثلك فالصحيح أنه يصح لأنه معذور منك، وإن كان يعلم فيجب عليه أن يعلمك بقدر الدين لأنه حق لك واجب ويجب عليه البيان ولا يجوز الكتمان، ثم إذا بين لك أنت بالخيار، إن شئت عفوت وإن شئت لا تعفو. لماذا الواجبين؟ لأنه ربما لو بين لك أنك لا تعفو، لأنك تظن أن الدين قليل فعفوت بناء ذلك، فيجب البيان. كذلك أيضا المسألة الأخرى، لو أبرأته مثلا هل تصح البراءة بالقبول أو بلا قبول؟ هذا خلاف، هل البراء هل الإبراء من وجهه تمليك أم إسقاط؟ وقيل يعني إنه تمليك فلا يصح لا بد من القبول، وقيل إنه إسقاط يصح لأنه مجرد إسقاط ولا يشترط فيها القبول الطرف الآخر. والأظهر والله أعلم أنه لا بد فيه من القبول، لأن في الحق كأنك ملكته سواء قيل التمليك أو لم يقل التمليك لا بد فيه من قبول، لأن الإنسان ربما أنك تقول أبرأتك من هذا الشيء وهو في الحقيقة لا يريد البراءة، لأن ما فيه من المنة، ما فيه من المنة، وهو خاصة ربما أنه له رغبة في الوفاء، رغبة في سداد الدين ويريد إعطاء حقك، في هذه الحالة لا يلزمه قبول هذا الشيء. فعلى هذا قلنا لا يلزم القبول فلا يصح الإبراء، وله أن يطالب ثانية. نعم. ولك أن تطالب. نعم. أن تطالبه، وإن قلنا إنه إسقاط فليس كالمطالب بعد ذلك. نعم. إذا أحسن الله إليكم، يحمل الحديث الذي ذكرتموه حديث أم سلمة عند أبي داود أن النبي أمرهم أن يحلل كل منهما الآخر على أن كل منهما لم يكن يعلم. نعم. بمقدار الدين الذي علم في نفس الحديث. نعم. مواليد درست. نعم. يعني ذهبت من الدروس والذهاب لا يعلم هذا ولا هذا في نفس الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. وتابع فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف وإجازة الوصية المجهولة. كذلك لو إنسان وصى لإنسان بشيء مجهول بما في هذا المكان أو بمالي عند فلان وهو لا يعلم أو بهذا الشيء الذي في الكيس وهو لا يعلم قدره تصح الوصية على الصحيح، لأن الوصية تصح بالمعدوم. نعم. لو قال أوصيت لك بما تحمل هذه البقرة أو هذه الشاة أو هذه الناقة صحت على الصحيح، ولأن الوصية في الحقيقة واسعة وأوسع من الميراث، ولهذا الميراث يجوز إنسان يرث ولو كان شيء مجهولا. نعم. والوصية نوع من الميراث من جهة أنه بل هي أوسع من في باب الميراث، فلهذا تصح الوصية بالمجهول. نعم. والبراءة من عيوب المبيع. نعم. والبراءة من عيوب المبيع كذلك البراءة من عيوب المبيع. البراءة من عيوب المبيع هذه لو أن الإنسان مثلا كان عنده مثلا سلعة فيها عيب وقال أنا بعتك هذه السلعة شرط أني بريء من كل عيب، قال قبلت، هل يصح أو لا يصح؟ اختلف العلماء، منهم من قال إنه يصح مطلقا، منهم من قال لا يصح، منهم من فرق بينما إذا كنت تعلم العيب أو لا تعلم. ولهذا الأظهر والله أعلم إن كنت تعلم عيبا معينا فيه فلا تصح البراءة، وإن كنت لا تعلم فلا بأس. ولهذا لو بعت من السيارة قلت هذه السيارة أنا لا أدري ما فيها ولا أعلم لكن تشتريها، هي قد يكون فيها عيوب أنا ما أعلم فيها شيء، يصح على الصحيح. ولهذا لو وجد بها عيبا لا يلزم ذلك، لكن إذا كنت تعلم عيب معين خفي فيجب البيان. وهذا اللي ثبت عن عثمان رضي الله عنه في قصته من عمر مع زيد بن ثابت حينما باعه مملوكا فوجد به عيبا فقام رأى عثمان يحلف أنه لا يعلمه فأبى ابن عمر يحلف رضي الله عنه ثم استرده المملوك وكان قد باعه ب800 فأخذه وباعه ب1000 درهم. فدل من عثمان رضي الله عنه زيد بن ثابت وعدم إنكار ابن عمر عليهما أنه لا بأس بذلك وإن خالف في الاجتهاد من جهة المخالفة، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة والله أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدمتم في هذا اللقاء المبارك في شرحكم لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. أحبتي المستمعين الكرام، كنا وإياكم فيما مضى من الوقت مع شرح هذا الكتاب الطيب المبارك، وكنا مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي له الأجر والمثوبة. في ختام هذا اللقاء هذه تحية لكم من أخي وزميلي في هندسة الصوت ناصر الطحيني، إلى الملتقى بكم في حلقة الأسبوع القادم، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.